تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علين من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله وبناتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا